لا ننهاه لأن هذا من عادته كذا، وهذا ليس بصحيح، فهو إذن باطل. الرابع أن هذا صادر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أبعد الناس عن الشرك، أبعد الناس عن الشرك، فيجوز له أن يحلف بغير الله، لأنه لو حلف ما قصد تعظيم المسلم به، وهذا أيضا باطل، هذا أيضا باطل. كيف الرسول يقول الشرك لأنه ما يمكن يشرك، لكن يمكن على تسليم هذا أن يقوله لأنه لا يمكن يشرك، لكن يقتدى به، أولى يقتدى به، فإذا فعل الرسول شيئا اقتدى به، اقتدى به الأمة، فيكون هذا باطلا يمنعه التأسي به. وش يبقى عندنا؟ الخامس، وهو أنه منسوخ، وهو أنه منسوخ، وهذا هو الذي هو أقرب الأقوال، أقرب الأقوال أنه منسوخ، لأن النهي ناقل عن الأصل، والظاهر أنه منسوخ، هذا هو الظاهر. ولو قال قائل مثلا نحن نقلب عليكم الأمر، رحمك الله، ونقول إن المنسوخ هو النهي، نقول المنسوخ هو النهي، لأنهم لما كانوا حديث عهد بشرك نهوا أن يشركوا بالقسم، كما نهي الناس حين كانوا حديث عهد بشرك عن زيارة القبور ثم أذن لهم فيه. ايش تقولون؟ قال إن الشرك، إن وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه شرك، هذا باق ولا لا؟ والشرك لا يجوز لا لمن كان حديث عهد بشرك ولا لمن كان بعيد عهد بشرك، لكن زيارة القبور بين الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة من الإذن فيه، وهي أنها تذكر الآخرة، تذكر الآخرة. فالمهم أنه لا شك عندي في أن المتأخر هو النهي، والنهي عن الحلف بغير الله، وأما ما ذكر فإنه يجاب عنه بما سمعت. نعم. مهمنا أن الأحاديث الواردة والحمد لله أمكن الجمع بينها وبين غيرها، أو التأليف على الأصح، لأنه قال إن الصواب هو أنها منسوخ، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وإن كان النووي رحمه الله ارترى أن هذا مما جعل على اللسان بعد قف، لكنه كما رأيتم ضعيف، ما يمكن القول به. ما في التاريخ، لا ما في التاريخ. نعم. هذا الإيراد الأخير يمكن يقوي القول بأنها شاذة أو أنها منكر. هو يوم الحمد لله واضح، ما في إشكال عندي أنه حرام وأنه من السنة، وإن كان بعض العلماء كرهه كراهة التنزيه، بعض العلماء أجازه إذا لم يحدد التعظيم، نعم، لكن الصحيح أنه حرام وأنه من الشرك، إما الأصغر أو الأكبر. نعم. مبتدأ. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قوله لأن، اللام هذه لام الابتداء، وأن مصدرية، فيكون قوله أن أحلف يكون مؤولا بمصدر مبتدا التقدير، لحلفي بالله لحالف. وأما قوله أحب إلي فهذه خبر مبتدأ، خبر مبتدأ. هل لها نظير في القرآن؟ نعم، قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، فإن أن تصوموا هذه مبتدأ، أول فعل بمصدر لدخول أن المصدرية عليه،